قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أخواني، كان الحديث الدرس الماضي عن بعض الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، بدأ من قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا. ما في أحد يقرأ يا أخواني؟ أقرأ يا شيخ. تفضل. مساء. قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وما بين الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ولم يت ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. نعم. في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي نزل الفرقان. ما نتبارك يا سهل؟ تعاظم وتعالى ارتفع قدره تعاظم. وذكرت كلمة الحسين بن فضل رحمه الله. نعم. تبارك في ذاته. نعم. تبارك في ذاته. من شاء من خلقه. وبارك في من شاء من مخلوقاته. فهو المتبارك سبحانه بعمده، وعبده المبارك. هو عز وجل يثنى عليه ويحمد لأمرين عظيمين. لما له من صفات الكمال سبحانه وتعالى. اي نعم. ولما أنعم عليه من عباده. نعم. أحسنت. نعم. يثنى عليه عز وجل لما اتصف به من صفات الكمال والجمال والجلال، وأيضا لما يفيض به على عباده من فضائله وإحسانه. ذكر هذان الأمران في هاتين الآيتين. الأول بالنسبة لنعمه، أنه أثنى على نفسه تبارك الذي نزل. نعم. بإنزال هذا القرآن العظيم. ولا ريب أن إنزال هذا القرآن العظيم نعمة كبرى من الله عز وجل، بل هو من أجل نعم الله عز وجل. ولهذا حمد نفسه في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال في الحديث المخرج الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوها أنا الليل وأنا النهار. والحسد إنما يكون على النعمة. الثاني اتصاف بصفات الكمال، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لا، الآية آية: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وبحمده. فتوحد بالملك ولم يكن له معين ولا ظهير يعينه، فلم يكن له ولد. ومر بنا في مواقف عديدة وجه استحالة اتخاذه الولد سبحانه وبحمده. لأنه الغني. نعم، لأنه الغني. والوالد يشبه الولد. نعم، والولد يشبه والده، حاشا أن يكون له مثيل. والخلق كلهم عبيده. والخلق كلهم عبيده وكلهم خلقه أيضا. فكيف يكون العبد والمخلوق ولدا لخالقه ومعبوده، ولأن الولد لا بد له من أم وحاشاه أن يكون له صاحب إلى آخر، وكل هذا من صفات كماله سبحانه وبحمده. ثم لم يكن له أيضا شريك في الموت، وهذا تدرج. الولد أقرب بالنسبة للبشر إلى أبيه من الشريك، مع ذلك ربنا نفى الولد ونفى الشريك، وأيضا وخلق كل شيء، فهو الخالق وما سواه مخلوق. ثم إنه قدر هذا الخلق تقديرا، يعني خلقه وسواه وهداه إلى ما خلقه له، وخلقه وجعل له من الخصائص والصفات جميعا ما يلائمه ويوافقه، كما قال عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فعل. الآية الثانية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. هذه الآية إحدى ثلاث آيات يستدل بها على استحالة تعدد الإله، لا يمكن أن يكون معه إله أبدا. الآية الثانية آية الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآية الثالثة في الأسرى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وجه استحالة وجود إله معه عز وجل في الآية الأولى: إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا بد من أحد الأمرين يعلو بعضهم على بعض. الأمر الأول أن يذهب كل واحد بخلقه ويستقل بخلقه، وهذا لا يكون أبدا، لا يمكن أن يستقل كل بخلقه، ونظام الكون يدل على أنه صادر عن خالق واحد سبحانه وبحمده. والأمر الثاني: لا بد أن يعلو أحدهما على الآخر، والذي يعلو هو الإله، كذا قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني فسدت السماوات والأرض، فصلاحهما واستقامتهما واتساقهما ونظامهما يدل على أن الإله واحد سبحانه وبحمده. كذلك قوله: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وكان فيه آلهة لابتغوا إلى الرب عز وجل سبيلا إلى المغالبة، وهذا ما حصل ولا يحصل أبدا، فدلت الآية على توحده سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير والوحدانية. نعم. الآية الثالثة قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال وأنتم تعلمون. إن الله يعلم. نعم، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي آية البقرة قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم. وقيل وقتها: يا محمد، أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن ما هو؟ نعم، وقبلها النداء: يا أيها الناس. نعم، يا أيها الناس نداء، اعبدوا ربكم أمر، والنهي: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ أنه تعالى هو الذي خلقكم ومن كان قبلكم، وتعلمون أنه الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء، وتعلمون أنه هو الذي أنزل من السماء ماء، أنتم مقرون ومعترفون بهذا، وهذا يلزمكم إذ أقررتم بهذه الأمور أن تقروا بوحدانيته عز وجل. لكن السؤال هنا قال في آية البقرة: وأنتم تعلمون، وفي آية النحل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نفى عنهم العلم، وهنا أثبت لهم العلم، فما الجمع بينهما؟ لا تعلمون صفاته سبحانه وبحمده، لا تضرب له الأمثال تمثله بأحد من خلقه فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون حقيقة صفاته سبحانه وبحمده، وبذلك كيف تظنون له الأمثال. وأما آية البقرة فالذي يعلمونه، ونعم الربوب ما يعلمونه من ربوبيته عز وجل كما ذكر، وهذا يدل على التلازم بين توحيد الألوهية والربوبية، إذ من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية وإلا كان متناقض. الآية الرابعة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، إنما هذا الأسلوب يسمى أسلوب حصر، وذكر جملة من المحرمات، الأولى منها الفواحش. ما هي الفواحش يا إخوان؟ ها؟ كل ما فوحش نريد المعنى المشهور. لا لا أعم، لا ريب أن الزنا من الفواحش الكبرى، ما غلظ، نعم، لكن الفواحش تطلق على ما غلظ، نعم، وفحش وقبح من الأقوال من الأقوال والأفعال، ويدخل فيه الزنا لا شك دخولا أوليا. ما ظهر منها وما بطن، أحمد، الظاهر والباطن، ما أعلن وما أخفي، أو على الجوارح، وما بطن ما خفي، نعم. والإثم والبغي، الفرق بين الإثم والبغي، الذنب يكون بينه وبين الله، وأما البغي فهو تعدي على الناس. وقوله والبغي بغير حق، هل هذا الوصف له قيد؟ ليس له قيد، فالبغي كله بغير حق، ولكن وصف، نعم، وموضح كاشف يبين أن البغي لا يكون بحق، والباغي لا يكون على حق أبدا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، السلطان البرهان والحجة، تشركون بالله ما لا حجة لكم عليه، وهذا القيد أيضا، نعم، وصف كاشف. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والقول على الله بغير علم يشمل ماذا؟ يشمل الفتوى والقضاء، ويشمل قول عليه بغير علم في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، بل وحتى يشمل الشرك بالله عز وجل. هذا ابن القيم يرى أن هذه المحرمات المذكورة في هذه الآية مرتبة، نعم، مرتبة حسب، مرتبة، نعم، ومتدرجة، نعم، الفواحش تعتبر أقلها وما يليه أشد إلى آخره، نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى آيات الاستواء، الرحمن على العرش استوى، نعم يا أخوان، نريد أحد يجيب يا مساء، أي نعم، ما معنى استواء الله على عرشه؟ تفضل محمد. استواء مجهول أصل، لا، استواء غير مجهول في غيرك، الاستواء في واحدة، الاستواء غير مجهول، والكيف الاستواء استواء غير مجهول، هذا هذا الذي يعني جواب مالك رحمه الله، لكن الاستواء له معاني عند أهل السنة، ولهم عليه المعاني أربعة معاني فيها، نعم، إذا عدي على بعلى قصد به العلو والارتفاع، جميل، وإذا عدي بإلى عني به القصد، جميل، ثم استوى إلى السماء فسواهن، أي قصد، جميل. إذا الاستواء ورد مطلقا، ولما بلغ شده واستوى عنهم سبعنا كمل، ورد مقيدا بإلى أو مقيدا بعلى، وإذا قيد بعلى فمعناه علوه وارتفاعه واستكباره فوق عرشه علوا وارتفاعا يليق بجلاله وعظمته. ويقال ما قال مالك رحمه الله تعالى، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فطرد. وقول مالك هذا يدل على مسألة كبيرة يا إخوان، وهي أن أهل السنة يثبتون معاني الصفات خلاف المؤولة المحرفة الذين أولوها إلى معاني باطلة، وخلاف أهل التفويض الذين يثبتون ألفاظا لا معنى لها. فالاستواء مثلا عند أهل التأويل يا أحمد معناه الاستيلاء، استوى استولى، استولى ظهر نوره على العرش، استوى هيمنة، وما أشبه ذلك من المعاني التي يذكرونها. وعند أهل التفويض لا، عند أهل التفويض مجهول، لا يقولون لا معنى لها، لا يثبتون لها معنى. أهل التفويض لا يثبتون معنى. وهذا كلام قد يستحسنه الإنسان أحيانا ويقول نخرج من هذه الخلافات ومن هذه الأمور ونقول الله أعلم، لكن يا أخواني هذا الكلام في خطورة. معناه أن ألفاظ القرآن غير واضح، نعم، لا سيما في أكبر الأمور وأعظمها ألفاظ جوفة لا يقل لها معنى، وأن الله عز وجل يخاطب الناس بألفاظ لا يفقهونها ولا يعلمونها، وهو القائل عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. وعندما نتتبع الاستواء في اللغة العربية في القرآن مخيدا بعلى كقوله استوت على الجود، وقوله تستوى على، يعني تستوى على ظهوره، فإن المراد به العلو والارتفاع، ونحن خوطبنا بالقرآن والقرآن بلسان عربي مبين، وهذا معنى الاستواء في اللغة إذا قيد بحرف على. وقول مالك رحمه الله الاستواء غير مجهول، غير مجهول إيش المعنى؟ سنتم غير مجهول المعنى، معنى يقول غير مجهول في كلام العرب الاستواء. وأما الكيفية غير معقولة، لا ندرك كيفية صفات الرب عز وجل. نعم يا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في صفة العلو وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم نعم. يتحدث المؤلفون يا إخوان عن صفة عظيمة من صفات ربنا عز وجل، وكل صفات ربنا عظيمة، وهي صفة العلو. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، وهذا ما يتعلق بعلو الذات، فإن العلو نوعان، علو ذات وعلو صفات. وعلو الذات جدتهم فيه ونهجهم أن الله عز وجل بذاته فوق جميع مخلوقاته، وأما علو الصفات فمعناه أن صفات ربنا عز وجل كلها عليا وكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، سواء كانت من صفات المجد والقهر أو من صفات الجمال والقدر. وهذا النوع من العلو وعلو الصفات لا أحد ينكره، حتى المؤولة يثبتونه فيما يثبتون من الصفات، إنما خلافهم في علو الذات لربنا عز وجل. وقد دل على ذلك على علوه عز وجل أدلة كثيرة مستفيضة، حتى إن بعض العلم قال إنها قرابة 1000 دليل، وهذه الأدلة ترجع إلى الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل السليم والفطرة السوية. أما الكتاب يا إخوان فقد تنوعت دلالتهما كثيرا، تارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء وصعود الأشياء إليه وعروجها ورفعها إليه عز وجل ونزولها منه، وكل نوع من هذه الأنواع يندرج تحته أدلة كثيرة. العلو، أعطوني يا أخوان دليل القرآن. سبح اسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى. من السنة ما نقول في السجود؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، حتى لا يظن الجاهل أنه يسجد يطلب ربه في السوف الحاشة، فهو إن تذلل وخضع بجوارحه إلا أن قلبه متوجه إلى ربه في العلو، ولهذا يقول سبحان ربي الأعلى. الفوقية، نعم، حديث إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي نعم سبقت أو تسبق وضعه، وهو القاهر قريب. نعم، وهو القاهر وهو قريب. الاستواء كما مر بنا، كم في القرآن من أجل الاستواء؟ سبع. نعم، سبعة أدلة ساقها المؤلف كاملا. كونه في السماء، قال عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وعندما يأتي المتكلمون المؤول هذه الآيات يقولون أأمنتم من في السماء سلطانه أو قدرته أو أمره أو عذابه أو ما أشبه ذلك من التأويلات التي أملتها عليهم عقولهم وتركوا فيها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة حديث الجارية، وهو حديث جليل شهير اشتهر عند العلماء وقد خرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث يا إخواني مملوء بالفوائد فيما يتعلق بالعقيدة. وكم يودي لو بعضكم يحفظ في الدرس القادم، في أحد ها يا إخوان؟ من ها؟ من نفيسة ها؟ ترى بنسجل اسم محمد. نعم، في أحد غير محمد؟ نعم يا شيخ ساعد ساعد نعم. الخير نعم. في أحد يحفظ اسمه؟ لحظة، من الأخير؟ ريان محمد هم؟ محمد بن شمال الفريان. نعم محمد، نعم إن شاء الله سأحفظ. طيب في أحد أحمد عبد الله عبد الله من؟ عبد الله بن أحمد. طيب حديث الجارية يا إخوان مشهور بهذا الوصف، أو حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس أحد القوم فشمته، قال فجعلوا يموقوني بأبصارهم يلحظونه، فقلت لهم وما تكلم المياه ما بالكم تنظرون إلي يتكلم ولا يعلم أن الكلام في الصلاة تبطل. نعم قد حرم، وكانوا يتكلمون في الصلاة أول الأمر، كان الرجل يقول زيد يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال فلما رأيتهم يصمتونني لكنني سكت، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته دعاني فبأبي هو وأمي والله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، يعني قهرني، قال والله ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، وإنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية أو بكفر، منا أناس يأتون الكهان قال لا تأتهم، قلتم إن أناس يتطيرون. إيش معنى يتطيرون يا أحمد؟ أحمد سلام، إيش معنى يتطيرون؟ يتشاءمون بالطير والأزمنة والأمكنة. قال ذلك شيء يجدونهم في صدورهم فلا يصدنهم. قلتم إن أناس يخطون، قال كان نبي من النبي يخط فمن وافق خطه وإلا. قال وكانت لي غنم، كانت جارية ترعى غنم عند أحد والجوانية، فطلع الذئب فأكل واحدة منها من الغنم، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. فأنا آسف أغضب لكني صككتها صكة فندمت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فعظم ذلك علي. جارية ضعيفة مملوكة، وما ذنبها أن يأتي الذئب ويأخذ واحدة من الغنم وهي لا تستطيع أن تدفع؟ قلت يا رسول الله اعتقها. قال أتني بها، فأتيت بها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الله أكبر، ما أعظم هذه الشهادة. سألها سؤالين يا أخوان وأجابت. من أين أخذت هذا الجواب يا أخوان؟ فطرة. أما أنه رسول الله فلا شك أنها علمت به، لكن كونها تعرف أن ربها في السماء هذا شيء جبل عليه الخلق، فطروا عليه، فشهدها الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان. الصعود والعروج، والعروج يا إخوان أعطوني دليل على العروج. تعرج الملائكة والروح إليه، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون تركهم، قال يجتمعون في صلاة الفجر والعصر ويعرج الذين باتوا فيكم. أيضا المعراج، أين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى أين؟ إلى السماء السابعة، حتى وصل إلى سدرة إلى سدرة المنتهى، وفرض عليه الصلاة عندما عرج به عليه الصلاة والسلام. كذلك رفع الأشياء إليه كما في الآية الأولى التي أوردها المؤلف، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وفي آية أخرى قال بل رفعه الله إليه، ولا يكاد أحد يا إخواني يعقل من الرفع إلا أنه الرفع إلى ماذا؟ علو. إلى علو، إلى السماء. وفي قوله قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، تقديم الوفاة على الرفع يا إخوان أجوبة ذكرت تصير في أحد يذكرها متوفيك ورافعك، أنه قبض قيل أن التوفي هنا القبض وليس الموت، وهذا قول جيد يشهد له قوله عز وجل فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، لكن لما رفعتني. لو كان المراد لما توفيتني حين يموت في آخر الزمان فمعنى أن الله لم يكن رقيبا عليهم إلى آخر الزمان وإنما عيسى الرقيب، هذا لا لا يكون، ولا يقول عيسى عليه السلام. قول ثاني أن الوفاة إيش؟ النوم. قلنا الاستفاء خاص استفاء القول أن وفاة النوم، والنوم وفاة كما في قوله عز وجل والذي توفاكم بالليل. وقيل إن في الآية تقديما وتأخيرا، والآية لا تقتضي الترتيب ولا تنافي إلا بدليل، وهنا الدليل على أن ليس الترتيب، إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني عندما ينزل في آخر الزمان. شاهد قوله ورافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليه. وأما من السنة فحديث أبي موسى في مسلم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والمراد بسبحات الوجه نور الوجه وبهاؤه. والحديث فيه جملة من الصفات المنفية والمثبتة. المنفية قوله إن الله لا ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والمثبتة قوله يرفع إليه عمل الليل، يرفع عمل الليل قبل النهار وعمل النهار، يعني ما عملت في الليل يرفع قبل النهار وما عملت في النهار يرفع قبل الليل. وقوله وهذا يدل على العلو، إذ الرفع لا يكون إلا إلى ماذا؟ إلا إلى أعلى. وقوله سبحات وجهه دليل على إثبات صفة الوجه على ما يليق بالرب عز وجل. الصعود أعطني دليل إليه يصعد الكريم الطيب. وفي الحديث إذا تصدق العبد بصدقة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الحديث الصحيح. أشاهد لا يصعد إلى الله إلا الطيب، إليه يصعد الكريم الطيب. والصعود يكون من وين يا إخوان؟ من أسفل إلى أعلى. النزول أيضا كم في القرآن يا إخوان آيات الدالة على النزول؟ كثيرة كثيرة. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في آيات عديدة. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. والنزول لا يكون إلا ماذا؟ إلا من أعلى. والحديث الذي سيأتينا إن شاء الله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. سيأتي إن شاء الله عند الحديث ينزل ربنا أن المؤولة يقولون ينزل أمره أو ملك من ملائكتي لأنه الذي ينزل. فقال أحد العلماء السلف لأحدهم وهو يقرر هذا القول قال من أين ينزل الأمر والملك؟ ها؟ من أن ينزل؟ ما عندك فوق العلو شيء. أنت لا تثبت العلو فكيف تكون ينزل أمره إذن؟ وهذا في غاية التناقض. فنزول الحقيقي يليق بجلاله وعظمته. وما أحسن ما قال مالك رحمه الله تعالى وقبله شيخه ربيعة في الاستواء، والذي قال العلماء إنه ميزان لكل الصفات. النزول غير مجهول والكيف غير معقول. الوجه غير مجهول والكيف غير معقول. والكيف غير معقول. وبها يرتاح الإنسان يا إخوان. أولا يسلم من قيل وقال ومن هذه التأويلات التي يأتي كل واحد بتأويل من عند نفسه ومن ما يمليه عليه عقله. الأمر الثاني أن من يعتقد هذه العقيدة له شيء يركن إليه ويعتمد إليه، وهو ماذا يا إخوان؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله وقال الرسول، فهو على دليل، وبهذا يطمئن ويرتاح قلب الموحد يا إخوان. ولا تكون عنده مثل هذه الأقوال وهذه الشكوك والحيرة التي تنتهي بهؤلاء بسبب إعراضهم عن الكتاب والسنة. أما دليل العقل يا إخوان فالعلو كمال، وصفات ربنا كلها ماذا يا إخوان؟ كمال. والسفل نقص، وربنا منزه عن النقص. وأما الفطرة فإن الله فطر الخلق كلهم، العرب والعجم حتى البهائم، على الإيمان به وبعلوه. خرج سليمان يستسقي فرأى نملة مستلقية رافعة قائمة تقول اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك. فقال رجعوا فقد سقيت. فما توجه عبد إلى الله عز وجل بدعاء ولا عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو ما يلتفت يمنة ولا يسرى. عندما يدعو ربه يا إخوان أولا يرفع يديه كما رفع المصطفى يديه حتى رؤية بياض إبطيه. لما طلب منه أن يستسقي رفع يديه لوين؟ إلى السماء. ولما كان في الموقف العظيم في عرفة وقال لأصحابه وهم قرابة 100,000 من حجوا معه تلك السنة قال هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد وأشار بأصبعه إلى السماء ثم نكسها عليه. وهؤلاء يقولون لا تجوز الإشارة الحسية إلى العلو. لا ما تقول الله سمع وتشير إليه بأصبعك. والمصطفى قد أشار إليه في الأحاديث التي هي كالشمس يا أخوان في صحته. فثبت العلو بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني نخرج عن الفطرة شوي، ثبت بالسنة القولية وبسنة الفعلية وبسنة التقريرية. سنة قولية كما مر بنا حديث الدالة على إثبات العلو، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جليل ما دلنا يمكننا حفظناه في فترة أو كذا، لما قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. حديث أبي سعيد صحيح، يعني لما قسم قطع الذهب أرسلها علي من اليمن وأعطاها يعني بعض العرب كبارهم الذين لم يعرفوا بسابقة على بجهاد معه يتألفهم عليه الصلاة والسلام، يعني كان بعض الصحابة وجد في نفسه قال كنا والله أحق بها من هؤلاء. فقال عليه السلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا. ثم قام عدل الخارجي يلم بالله وقال ما قال. المقصود أن الخلق كلهم مفطورون على الإيمان به أن الله سبحانه وتعالى فعل. وكان أبو المعالي الجويني وهو من كبار المتكلمين يقرر في مجلس له ويقول كان الله ولا شيء، يعرض بنفي الاستواء وهو الآن على ما كان، يعني لم يكن الله مستوي على العرش وهو الآن كما كان. فقال له أبو جعفر الهمداني دعنا من ذكر العرش، العرش لا كلام لأحد فيه، هو في كتاب الله عز وجل قد نص عليه، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا أو نفوسنا، فإنه ما قال عارف قط يا رب إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى. فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال حيرني الهمداني. ما الحيرة؟ الإقبال على مثل هذه الأمور وترك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله والذي قاله الهمداني هو الحق. ولهذا ندم أبو المعالي ندما شديدا أن خاض يا إخواني في هذه المتاهات. وبالتالي يحذر يا إخواني كل مسلم أن يقرأ أو يطلع في الكتب المشحونة بالشبهات من كتب المتكلمين أو الفلاسفة أو غيرهم، فإن لها تأثير يا إخواني على قارئها ولا بد. ومر بنا قول ربنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أما تعرض قلبك ودينك على كتب الشبهات سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية أو دين الإنسان يا إخوان هو رأس ماله في هذه الدنيا، فلا يعرضه على أصحاب المقالات الفاسدة والشبهات الضالة. أبو المعالي رحمه الله وعافى عنه يقول: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، واليوم إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، في رواية على عقيدة عجائز نيسابور. الشخص بالعقيدة العجائز فطرة، يعني فطرة العوام، بس العوام اللي سلموا من هذه الأمور وما أقحموا قلوبهم فيها هم على الفطرة مطمئنون ومرتاحون. والفخر الرازي محمد بن عمر الرازي يقول لك: قد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يقول من جرب مثل تجربتي عرف أن هذه الطرق الفلسفية ومناهج الكلامية لا تنتهي بصاحبها إلى خير أبدا، لا تشفي علته ولا تروي ظمأه، وإنما الذي يشفي علته ويروي ظمأه ويطمئن قلبه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الله أكبر يا أخوان. والله يا أخوان هذه الآية كالشمس. ماذا فهم من فرعون من موسى؟ أن ربه أين هو؟ ها؟ في السماء. في السماء. ولهذا قال: يا هامان ابني لي صرحا بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، أي طرق السماوات الموصلة إليه، وإني لأظنه كاذبا. يظن أن موسى كاذب في أن ربه في ماذا؟ في السماء. في السماء. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: من أثبت الاستواء فهو موسوي، من أثبت العلو فهو موسوي، ومن نفى العلو فهو فرعون. فرعون يقول: أنا أظن موسى كاذب، ربه ما هو في السماء. والذي فهمه من موسى عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى في السماء. طيب، ما معنى كونه تعالى في السماء؟ يأتون يقولون: في السماء، السماء تحيط به، وما أشبه ذلك. معنى كونه في السماء يراد به أحد أمرين: إن أريد بالسماء العلو فهو في العلو الذي لا يحيط به أحد من خلقه لا إشكال، وإن أريد بالسماء السماء معروفة فتكون في بمعنى على. أأمنتم من في السماء؟ يعني على السماء، من على السماوات جميعها. وفي اللغة تأتي بمعنى أثير في الأرض، أي على الأرض. ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. نعم. وقوله: هناك شبهات لهم يا أخوان، شبهات وكما ذكر يا أخوان دائما يعني الأخذ بالآيات التي قد يجد فيها البعض ما يلوذ به ثم يترك في سبيل ذلك، أو تترك النصوص الجلية الواضحة البينة كهذه الآيات التي مرت بكم، أوضح من الشمس في رابعة النهار كما يقولون في الدلالة على إثبات هذه الصفة الآيات والأحاديث. يأتون ويقولون الله سبحانه يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهذه ما يقول بها يا إخواني إلا غلاة الجهمية والمتصوفة من الحلولية القائلين بأن الله في كل مكان، في كل مكان يا ذنب الله، حتى اختلط عندهم كل شيء، الخالق المخلوق والعبد والرب، أمور يا أخوان أقحم أهل العلم على بحثها، ولو لم توجد ما كان لهم حاجة في ذكرها ولا تستحق أن تذكر. وهو الله في السماوات وفي الأرض، ما معنى وهو الله؟ يعني هو الله المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض، فكل من في السماء والأرض يتأله. وكذلك قوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لا يمكن أن يفهم منها أنه تعالى في الأرض كما هو في السماء، لا يمكن، وإنما المراد أنه إله من في السماء وإله ماذا؟ وإله من في الأرض. نعم. وقوله أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. إثبات المعية بعد. نعم. نعم. نعم في إثبات صفة معية الله لخلقه. نعم. أذكرها. إيه؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات أراد المؤلف بها إثبات أن الله عز وجل مع خلقه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مع خلقه كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. أما أدلة الكتاب فكما سمعت، وأدلة السنة سيأتي بها المؤلف عندما ينتهي من ذكر أدلة الكتاب. ومن خلال هذه الآيات التي أورد المؤلف يتبين أن المعية نوعان، عامة وخاصة، عامة بكل الخلق تقتضي الإحاطة بالخلق كلهم المسلم والكافر والبر والفاجر في الملك والتدبير والعلم والسلطان. وقد ذكرت هذه المعية في القرآن في كم موضع؟ في موضعين فقط. الموضع الأول الآية الأولى في سورة الحديد، أعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو معكم أينما كنتم. ما خصت المعية بأحد، وهو معكم خطاب الجميع. وأول الآية في ذكر خلق السماء والأرض والعرش واستواء الله على عرشه ثم إحاطته علما بكل شيء ثم كونه مع خلقه. الآية الثانية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى، ما يكون من نجوى، ألم ترى أنه يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فالمعية هنا عامة بكل الخلق. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ بدأها بالعلم وختمها بإيش؟ بالعلم. ثم ينبئهم بما عمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وهذه المعية كما ذكر تقتضي الإحاطة بالخلق كلهم في الملك والتدبير والقدرة والسلطة، وتوجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل. وهذا الأثر التربوي يا أخوان للإيمان بهذه الصفة لله عز وجل، أن من اعتقد أن الله معه حيثما كان فإن هذا يربي ويقوي في قلبه عقيدة ماذا يا إخوان؟ الإحسان، الإحسان والمراقبة للرحمن عز وجل. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان ماذا قال؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يجد فإنه يراك. والأخيرة هي عبادة المراقبة. إن لم تعبد الله كأنك تراه فاعبده لماذا؟ نعم، اعبده لأنه يراك. فإذا اعتقد المسلم هذه العقيدة لا شك أنها تثمر في قلبه مراقبة ربه سبحانه. وهذا الذي يجعلنا دائما يقول نقول يقول ربوا أولادكم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. فإن الصغير إذا اعتقد أن الله معه أينما كان وأن الله عالم به ومطلع عليه تنشأ عند هذه العقيدة يا أخوة. هذه من ثمرات التوحيد يا أخوة. وتقوى هذه العقيدة عنده فيراقب الله عز وجل حتى مع صغره. وإذا خلوت بظلمة في ريبة والنفس داعية للطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هذه مراقبة، لكن هذه المراقبة للإيمان العبد بصفة العلم والرؤية لربه سبحانه وبحمده. النوع الثاني من المعية، المعية الخاصة. وهذه المعية الخاصة تنقسم إلى قسمين، خاصة بوصف وخاصة بشخص. الخاصة بوصف مثل إيش؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الصابرين، وما أشبه ذلك. فهذا وصف متى ما تحل الإنسان به فإن الله عز وجل يكون معه. وأما الخاصة بالوصف فمثل نعم إنني معكما، وقول النبي أسمع وأرنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار لا تحزن، لا تحزن إن الله إن الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا. مر المشركون بالغار ونبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر في الغار، فقال أبو بكر لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا. قال عليه السلام لا تحزن الله معنا، وقال ما ظنك باثنين نعم الله ثالثهم. وهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد لمن أضيفت إليه. إنها مع الصابرين ينصرهم يعينهم يقويهم. الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يؤيدهم يلطف بهم. وتوجب لمن آمن بها، وهذا الأثر التربوي يا إخوان وهو مهم حقيقة، توجب لمن آمن بها كمال القوة والثبات. وجه ذلك يا أحمد أن الله معه، إذا اعتقد المسلم أن الله معه يا إخوان يثبت ويقوى قلبه. فإن عرض له بلاء وصبر فإن الله معه، وإن جزر هذا كلهم. قولنا مع الصابرين، إذا أطلق الصبر فما المراد به؟ حبس النفس. الصبر أنواع ثلاثة، أنواع الصبر على نعم المراد بها أنواع ثلاثة، والصبر على المعصية، وأعظمها الصبر على الطاعة، ثم الصبر على المعصية، ثم الصبر قضاء الله وقدره. لماذا الصبر على الطاعة أعظمها ثم المعصية؟ بعض الناس يقول الصبر على المصيبة أشد. لا يا أخوان، الصبر المجيبة، الصبر على الطاعة فيه اختيار، قد يصبر وقد فيصبر كالمعصية، لكن الصبر على المعصية المصيبة إما أن يصبر وإما أن يجزع ولا قوة إلا بالله. ومقصود أنه إذا صبر فإن الله تعالى يعينه ويصبره ويكتب له الأجر على صبره واحتسابه الأجر عند الله عز وجل. إذن هذه المعية توجب لمن آمن بها كمال القوة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحزن. لماذا؟ إن الله معنا، لأن الله معنا فلا تحزن، فلا حزن على من كان الله سبحانه وتعالى معه. ولهذا نستعرض مثل هذه الآيات وننظر، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن يحرص الإنسان يا إخواني على أسباب المعية تلك، ويتقوى والإحسان بنوعه، الإحسان مع الله والإحسان إلى خلقه، أنا إحسان إلى الخلق، وأن الله مع الصابرين أذن يصبر، وأن الله مع المؤمنين يحرص على حفظ إيمانه حتى يحوز هذا الأمر العظيم من الله عز وجل. فالتوحيد يا إخواني قوة للقلب، يقوى القلب فيه يا إخواني أمام الدنيا، والدنيا ما يخفاكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما وخط إلى جانبه خطط، خط مربع وخط خط طويل داخل مربع وخارج إلى أن قال، وخطط صغار إلى جانب الخط الداخل في المربع، قال هذا الإنسان وهذه اليمين ويسار إخوان الأعراف، إن أخطأه هذا تخطفه الآخر، نهشه هذا وإن نهشه هذا أخطأه هذا، حديث مشهور يا إخوان. فالإنسان بين هذه الأعراف، هذه ما يعرض له. فإذا كان لديه عقيدة وتوحيد يا إخوان يقوى على تحمل إحن الدنيا ومصائبها، ولا والله ما يستطيع أن يصبر على شيء. فإيمان الإنسان بأن الله تعالى معه يقوي قلبه ويعطيه قدرة وقوة وثباتا، وتوكله على الله يستشعر به أن الله تعالى حسبه. معنى حسبه إيش؟ كافي. إذا كان الله حسبه فماذا يريد بعد ذلك؟ وإيمانه بقدر الله عز وجل يجعله لا ييأس، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا يحزن ولا ييأس أيضا حتى من رحمة الله عز وجل. كل هذه تسري قلب الموحد يا إخوان وتجعله مطمئنا. إيمانه بأسماء الله والصفات أيضا يا إخوان عظيم كما مر بنا. فإذا استشعر أن الله تعالى يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم سره وإعلانه، فإنه يطمئن يا إخوان، يطمئن قلبه بربه عز وجل. ولهذا لما جاءت خولة بنت ثعلبة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تقول أني في البيت لا أسمع ما تقول، بيت غرفة، قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، هي معهم في البيت ولا تسمع أكثر ما تقول، حتى سمع شكواها عز وجل من فوق سبع سماوات، ثم جاءها الفرج بعد ذلك. فالمسلم عندما يستحضر هذه الأمور وأن الله يسمع شكواه إذا اشتكى ويعلم حاله إذا عرض وتعرض لفضل ربه وكرمه، فإنه يطمئن. مقصود يا أخوان أن المؤمن بإيمانه ويقينه وتوحيده يطمئن يا أخوان قلبه وترتاح نفسه. ومر بنا قول ربنا عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إيش؟ ولكن من أين جاء الأمن هذا؟ من الله بسبب ماذا؟ الذين آمنوا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، من أين جاءت هذه الطمأنينة؟ نعم، من الله بسبب إيمانه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من أين أتى هذا؟ من الله بسبب الإيمان والأعمال الصالحة، تأتي الحياة الطيبة والتي فيها الطمأنينة والراحة، الصبر عند البلاء والشكر عند النعمة، هذه الحياة الطيبة. لا الجزع عند البلاء والجحود والإنكار عند النعمة، لا قوة إلا بالله. وأثار التوحيد يا إخواني عظيمة على قلب المسلم، فليحرص المسلم على قوة صلته بربه عز وجل واستشعار هذه المعاني الجليلة الكبيرة حتى يطمئن قلبه وترتاح نفسه في دنياه ويرجو فضل ربه وكرمه في أخرى. المعية من أي الصفات؟ أما العلو فمن الصفات الذاتية لربنا عز وجل، فلازمة لذاته ما تنفك عنه أبدا. وأما المعية فتختلف، فالمعية العامة من الصفات الذاتية، هو معهم أينما كانوا. وأما الخاصة فعلية فمن الصفة الفعلية. وذكر ضابط الصفة الفعلية أن الصفة الفعلية متعلقة بسبب، توجد بوجوده وتنتفي بانتفائه. فهو مع الصابرين متى؟ إذا صبر. مع المتقين المحسنين إذا اتقوا وأحسنوا. إذا لم يحصل صبر لم يكن، فليكن معهم؟ لا يكون معهم، لا يكون معهم. ومن هنا تكون صفة فعلية. إذن نستحضر يا أخواني في المعية ثلاثة أمور. أول مذهب السنة والجماعة والأدلة عليه، وهذا مهم. الشيء الثاني، ما الذي تقتضيه المعية العامة والخاصة؟ وذكر أن المعية العامة تقتضي البراءة، نعم، الإحاطة والملك والتدبير والخلق كله. والخاصة تقتضي النصر والتأييد. ما الذي توجبه المعية العامة؟ يا أخوان كمال صفات الله، المراقبة، كمال المراقبة لله عز وجل. وما الذي توجبه المعية الخاصة؟ كمال القوة وإيش؟ وثبات. من أي صفات المعية؟ المعية العامة من الصفات الذاتية، والمعية الخاصة من الصفات الفعلية. وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم وأعانكم، جزاكم الله خير، ورزقنا وإياكم الاحتساب في الطلب. جدوا واجتهدوا واستعينوا بربكم، فالطريق يحتاج إلى ثبات وتثبت. شو معنى الثبات؟ الصبر. ثاني الركب يا أخوان، انفاق العمر في طلب هذا المطلب النفيس الغالي الرفيع. ما تثبت وتثبت والتأكد من الأشياء وعدم العجلة فيه. نحتاج إلى الثبات يا إخوان، ونحتاج إلى الصبر، ونحتاج إلى المجاهدة، نحتاج إلى أمور كبيرة. وأنتم في الطريق إلى إلى الجنة، نسأل الله كريم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم سهل لنا هذا الطريق، وإنا على الثبات عليه إلى غايته. وفقكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.